إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله تعالى حق التقوى، واعلموا إخوة الإيمان أن من صفات الكمال والجلال والجمال التي وصف الله بها نفسه في كتابه، ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، صفة الكلام لله عز وجل على ما يليق بجلاله وكماله. فالقرآن كلام الله، كما قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والله عز وجل ينادي البعيد ويناجي القريب، كما قال سبحانه عن كليمه موسى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقد اختص الله عبده موسى بالتكليم في الدنيا فأسمعه كلامه، فقال سبحانه: وكلم الله موسى تكليما. وقال سبحانه: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وليس موضوع هذه الخطبة عن هذه الصفة العظيمة، لكنني اخترت لكم بعض الأحاديث الصحيحة التي فيها تكليم الله عز وجل لأهل الجنة أو لبعض أهل الجنة، لنتذكر ونستحضر شيئا من ذلك النعيم، لعله يكون مشوقا لنا لدار السعادة والسرور، فننشط للعمل الصالح، فننشط لها بالعمل الصالح والقول الصالح. فإن نعيم الجنة لا حصر له إخوة الإيمان، ومن أجل نعيمهم فيها أن يكلمهم ربهم، أن يكلمهم خالقهم ومولاهم ويكلمونه. فمن تكليم الله لأهل الجنة كلهم ما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك وسعديك، والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعده أبدا. يسألهم سبحانه وهو أعلم بهم، لكن أحب أن يظهر نعمته وامتنانه، وأن يظهر تفضله وتكرمه عليهم. كيف لا يرضى من أمره الله بالعمل ووفقه له وأعانه عليه وأثابه عليه الثواب العظيم في دار لا يبلى نعيمها ولا يفنى شبابها، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وبعد أن يجيبوه معلنين رضاهم، يفاجئهم بالمزيد من فضله، أن يطمنهم ويبشرهم بحلول رضاه عليهم الرضا التام الذي لا يعقبه سخط ولا غضب. فما أكرم الله، وما أوسع فضله، وما أعظم عطاءه: أحل عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم أبدا. وفي حديث آخر أن أهل الجنة بينما هم في نعيمهم وأنسهم ولذتهم، وإذا بربهم يتفضل عليهم بنعيم، بنعيم لا أجل منه ولا أكبر منه. ففي صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، أي عن وجهه الكريم، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. إخوة الإيمان، هذا أعظم نعيم يعطيه الله أهل الجنة، أن يكشف لهم الحجاب عن وجهه الكريم فيرونه بأبصارهم بعيونهم التي في وجوههم، فيتلذذون برؤيته لذة لا مثل لها. هذا ربهم الذي آمنوا به ولم يروه، وعبدوه ولم يروه، وأحبوه ولم يروه، وخافوا منه ولم يروه. ها هو قد صار الغيب شهادة، ها هو ربهم الذي لا مثل له ولا ند له ولا سمي له ولا كفء له ولا يشبهه شيء، يرونه في دار النعيم. وذلك معنى قوله سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وذلك معنى قوله: على الأرائك ينظرون. وذلك معنى الزيادة في قوله سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. ومن حديث الله عز وجل لأهل الجنة وكلامه معهم ما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يقول الله: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه، فيخرجون قد امتحشوا وعادوا حمما، فيلقون في نهار الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل أو قال حمية السيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تروا أنها تنبت صفراء ملتوية؟ نعم يا عباد الله، هذه رحمة ربكم، وهذه رأفته بأهل التوحيد من عباده. ينادي الله أهل الجنة فيأمرهم أن يخرجوا إخوانهم الموحدين من نار جهنم، من نار جهنم، وهم الذين لقوا الله بالتوحيد لكنهم ارتكبوا في الدنيا من الجرائم والآثام والقبائح ما استحقوا به حلول الوعيد والعذاب الشديد. فيأذن الله لأهل الجنة الذين سبقوا إليها بالشفاعة لإخوانهم وإخراجهم من النار، ولو شاء الله لأخرجهم بلا شفاعة، لكن كي يدخل السرور على قلوبهم ويظهر فضلهم حيث شفعهم في إخوانهم، فيخرجونهم من النار بعدما صاروا فحماً محترقين قد أكلت النار منهم كل شيء إلا مواضع السجود منهم. فإذا أخرجوهم ألقاهم الله في نهر الحياة فينبتون نباتاً جديداً، فإذا تم نباتهم أدخلهم الله الجنة ونعمهم فيها النعيم المقيم. فاحذروا إخوة الإيمان، احذروا البدع والمحدثات، احذروا الفواحش والمنكرات، التزموا السنة، أطيعوا ربكم واجتنبوا معصيته، ولا تتعرضوا لغضب الله ومقته، فإن غضب ربكم عظيم وأخذه أليم. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل النار برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوة الإيمان، فإذا كنا قد سمعنا جملةً من الأحاديث عن كلام الله عز وجل لأهل الجنة عمومًا، فهذه الآن نماذج لكلامه سبحانه مع أفراد من أهل الجنة. ففي الصحيحين واللفظ لمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، فإذا ما جاوزها التفت إليها وقال: تبارك الذي نجاني منك،